أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، ولا يزال الكلام موصولا عن منزل التوبة. قال: شروط التوبة وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وفي المسند: الندم توبة. قال: صحيح، رواه الإمام أحمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي رفعه ووقفه كلام، وفي فقهه أيضا في غير هذا الكتاب. وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. من كان يباشر الذنب ويفعله ويقول أنا تبت أو أتوب، هذا مستحيل. وأما الاعتذار ففيه إشكال، فإن من الناس من يقول: من تمام التوبة ترك الاعتذار، فإن الاعتذار محاجة عن الجناية. يعتذر عن نفسه أنه وقع في هذا، يعني معتذرا مبررا لنفسه، ملتمسا لمبرر من المبررات، فهذا وقال: وترك الاعتذار اعتراف بها، ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف. وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه وقد عتب عليه في شيء: وما قابلت عتبك باعتذاري، ولكني أقول كما تقول، وأطرق باب عفوك بانكساري، ويحكم بيننا الخلق الجميل. فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره وأزال عتبه عليه. فتمام الاعتراف ترك الاعتذار بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكنني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك. محض يعني خالص حقك، ومحض جنايتي يعني هذه جنايتي الخالصة التي جنيتها، فأنا مذنب معترف بالذنب، ليس معتذرا عنه وإنما معترف به. والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة، إظهار الضعف والمسكنة، وغلبت العدو. العدو أي عدو؟ شيطان والنفس وقوة سلطان النفس، وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلا به ولا إنكارا لاطلاعك ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور. والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخى علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك، ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية. إن كان الاعتذار كأن ابن القيم يقول إن كان المقصود من الاعتذار هذا فوجيه، فهو وجيه وجيد. قال: فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل. الأكياس جمع كيس وليس جمع كيس، إنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل. متملق لله، الملق نوع يشبه النفاق، لكن ينافق من؟ ينافق من؟ ينافق ربه. يعني ليس معناه أنه يظهر خلاف ما يبطن، لا، إنما يفعل كما نقول، يعني ما المثل الذي يقوله الناس: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فهو يصلي ويصوم لأمر يطلبه. ماذا يطلب؟ إنه يطلب من الله، ليس يصلي ويصوم وهو مستغن عن ربه، لا، إنما يطلب من ربه العفو والمغفرة، العفو عن الذنب ومغفرته ومحوه، محو السيئات، والقرب من ربه. عند يقولون فلان يتملق فلانا أو متملق له، من أجل ماذا؟ من أجل المصلحة التي عنده. فهذا يذم إذا كنت تبغي المصلحة ممن؟ من المخلوق. أما من الخالق فهذا الملق أو الممالقة ليست مذمومة وإنما هي محمودة. قال: وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له. نعم. وفي الحديث: تملقوا الله. وفي الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله. وإن كان معنى ذلك الإعذار، كما قال الإعذار يعني أن الله يعذر عبده، يعني الله يحب أن يعفو عن عبده، هذا معنى، كما قال في آخر الحديث: من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذر إلى عباده، وألا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث: من اعتذر إلى الله قبل الله عذره. هذا حديث ضعيف جدا، فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله. الاعتذار بالقدر، واضح الاعتذار بالقدر، يعني كيف تعذبني، أو لماذا فعلت، أنت كتبت علي، هذا هو الاعتذار بالقدر. لما فعل؟ أنت قدرت علي، لولا أنك شئت وقدرت ما فعلت. كما قال المشركون والله والله ربنا ما كنا مشركين. فإنه مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار، وهذا فعل خصماء الله. خصماء جمع خصيم، كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال: أتدرون ما المراد بهذه الآية؟ قالوا: ما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار. وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه، وإنما المراد بها التزهيد في هذا الفاني الذاهب والترغيب في الباقي الدائم والإزراء بمن آثر هذا المزين واتبعه بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يلعب به فيهش إليه ويتحرك له، مع أنه لم يذكر فاعل التزيين فلم يقل زينا للناس، إنما أتى به لم يذكر فاعله، جاء به مبنيا للمفعول، جاء به مبنيا لما لم يسمى فاعله. زين للناس حب الشهوات، ولم يقل إن الله زين للناس أو زينا للناس، زين للناس حب الشهوات. والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين، كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وفي الحديث: بعثت هاديا وداعيا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مغويا ومزينا وليس إليه من الضلالة شيء. ولا يناقض هذا قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرا وإلى الشيطان تسببا، مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما زينه الشيطان لهم، فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها، من عقوبة السيئة فعل يعني فعل السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. والمقصود أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة، يتناقض تماما مع التوبة، وليس هو من الاعتذار في شيء. وفي بعض الآثار: إن العبد إذا أذنب فقال: يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرت علي وأنت حكمت علي وأنت كتبت علي، يقول الله عز وجل: وأنت عملت وأنت كسبت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه، على فعلك وكسبك وإرادتك واجتهادك. وإذا قال: يا رب أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت، يقول الله عز وجل: وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت وأنا أغفر لك، على حد قول القائل: من اعترف بذنبه أو من أقر بذنبه غفر الله ذنبه. وإذا عمل حسنة فقال: يا رب أنا عملتها وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعمت، يقول الله عز وجل: وأنا أعنتك وأنا وفقتك. وإذا قال: يا ربي أنت أعنتني ووفقتني وأنت مننت علي، يقول الله: وأنت عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتها. فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف فذلك مناف للتوبة، واعتراف واعتذار يقرر الاعتراف فذلك من تمام التوبة. حقيقة التوبة: قال صاحب المنازل: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية واتهام التوبة وطلب إعذار الخليقة. هذا كلام من؟ الهرم. قال: يريد بالحقائق ما يتحقق به الشيء وتتبين به صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة رضي الله عنه: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هذا ضعيف الإسناد. فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها. الجناية الذنب، المعصية التي يفعلها الإنسان إذا استصغرها فإنه سيستهين بها ولم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس، عارفين الفلس هرش، أنتم بتستعملوا الجمع، نحن نستعمل الجمع ولا نستعمل المفرد؟ فلوس، فلوس دي محفوظة ومعرفينها كلنا، صحيح؟ الفلوس جمع فلس، والفلس يعني قد يساوي في بعض الأماكن مليما، وقد يساوي قرشا، وقد يساوي أكثر. فهو يعني نستطيع أن نقول عملة من أصغر العملات القديمة. فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار ضاع منه اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. واضح الكلام ده؟ وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، أمر الله عز وجل، وتعظيم الآمر، تعظيم ربنا تبارك وتعالى، والتصديق بالجزاء. تعظيم الأمر وتعظيم الآمر يعني صاحب الأمر، وتعظيم العقوبة. طيب، وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه، لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها وأنها لم تقبل منه وأنه لم يبذل جهده في صحتها وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس. الإفلاس ليس هذا جمع فلس، وإنما الإفلاس مصدر أفلس يفلس، المحتاج يعني الذي لا ليس عنده شيء. والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. أصحاب الأحوال المقصودون الذين كما تقدم أن ابن القيم أخبر أن بعضهم اعتبر أن كتاب الهروي لهم فأقاموا عليه من الضلالات ما ليس فيه، ما لم يقصده مؤلفه، فيتوب للحال. ما معنى أنه يتوب للحال؟ حتى يحافظ على حاله الذي هو فيه وربما منزلته بين الناس لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه كالذي تكبر سنه وأصبح المعصية بالنسبة له لا يستطيعها، أو إن كانت معصيته في شهوة النساء أصبح لا أرب له في النساء مثلا، أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده، ليس عند الناس وإنما عند الله، وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة، فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون آخر. ومن اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بين الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه. هذا أيضا من اتهام التوبة، كما قلنا يتذكر حلاوة المعصية، يتذكر حلاوة المعصية. ف يعني يمكن بعض الناس يعجز، يمرض، يعجز تماما عن الحركة وهو مقلع عن الذنوب الآن، فيقال أو يرى بعض الناس أنه تاب من الذنب، لكنه إذا جلس مع الأصدقاء تذاكر الأيام الخوالي، الأيام السابقة، وتمنى لو تعود له صحته حتى يرجع إلى المعصية مرة أخرى. فهل الذي هو فيه توبة؟ هذا يقول من اتهام التوبة. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه أعطي منشورا بالأمان، فهذا من علامات التهمة. يعني يظن أنه خلاص تاب الله عليه وغفر ذنبه، وكأنه أخذ كتابا، منشورا، كتابا فيه أنه آمن من العقوبة. هل يحصل إنسان منا مهما كان دينه وخلقه وصلاحه وتقواه، هل يحصل على مكتوب من الله أن الله تاب عليه؟ هل يحصل على صك عقد لأن الله قد غفر له وقبل توبته؟ ومن علاماتها، من علامات اتهام التوبة، جمود العين وعدم البكاء، استمرار الغفلة، وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب، عملا صالحا، هب أنه كان يعمل هذه الأعمال الصالحة، لابد أن يستحدث، يجدد أعمالا صالحة ما كان يعرفها أو ما كان يعملها من قبل. علامات التوبة الصحيحة، قال: فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. خيرا هنا إيه؟ اسم تفضيل، يعني أفضل وأحسن، أن يكون بعد التوبة أفضل وأحسن مما كان قبلها. ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنالك يزول الخوف، يعني يظل خائفا من ذنبه إلى متى؟ إلى عند خروج الروح. عند خروج الروح تبشره الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. قال العلماء: عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيظل الخوف من الذنب وعقوبته مصاحبا له إلى لحظة خروج الروح. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغارها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة، ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، انصداعه تشققه، وانخلاعه انخلاعه كأنه ينخلع من مكانه، وهذا هو تقطعه، وهذا هو حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة

كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر. هذا المعنى سبق أن وضحناه في درس سابق. أن الإنسان الملازم للطاعة الذي لا يقترف من المعاصي خاصة الكبائر إذا اغتر بطاعته فهذه مصيبة عظمى بالنسبة له. إذا اغتر بطاعته وازدرى وسخر من أهل الكبائر فهذا مصيبة عظمى في حقه، وهو على خطر كما قال هنا. قال: فصل في مسألة العذر بالجبر وبالجهل. وأما طلب أعذار الخليقة فهذا له وجهان، وجه محمود ووجه مذموم حرام. فالمذموم أن تطلب أعذارهم نظرا إلى الحكم القدري وجريانه عليهم، شاءوا أم أبوا فتعذرهم بالقدر، وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين الناظرين إلى القدر الفانين في شهوده، وهو كما تقدم درب خطر جدا قليل المنفعة لا ينجي وحده. وأظن هذا مراد صاحب المنازل، لأنه قال بعد ذلك: مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، لعله يريد الحكم. وهذا الشهود شهود مذموم، إن طرده صاحبه فعذر أعداء الله وأهل مخالفته ومخالفة رسله وطلب أعذارهم كان مضادا لله في أمره الذي يعذر بالقدر، كما قلنا، كما سبق أن قلنا إن بعضهم يقول: إبليس طائع أو عاصي؟ إبليس لا، عندهم طائع، لأنه لم يفعل إلا ما شاءه الله وقدره. وكذلك فرعون، وكذلك من نعى عليهم القرآن. فعند هؤلاء إبليس وفرعون في الجنة أو في رحمة الله، والذي أخبر الله عز وجل من العذاب الذي يقع بهم فإنما هو من الإيه؟ من العذوبة، يستعذبون هذا العذاب من العذوبة وليس من الإيه؟ وليس من التعذيب والتنكيل الذي ينزل بهم. قال: هذا هو الإيه؟ هذا هو الشهود المذموم، هذا هو الشهود المذموم. قال: وهذا الشهود شهود مذموم إن طرده صاحبه، طرده يعني جعله مضطردا مستمرا، يعني قاعدة عامة، جعلها قاعدة عامة، فعذر أعداء الله وأهل مخالفته ومخالفة رسله وطلب أعذارهم كان مضادا لله في أمره. للأمر هناك فرق بين الأمر والإرادة كما سبق أن قدمنا. عاذرا من لم يعذره الله، طالبا عذر من لامه الله وأمر بلومه، وليست هذه موافقة لله، بل موافقته لوم هذا واعتقاد أنه لا عذر له عند الله ولا في نفس الأمر، فالله عز وجل قد أعذر إليه وأزال عذره بالكلية، ولو كان معذورا في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة، فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة. ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة والأصم والأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر وله فيهم حكم آخر في المعاد، يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته، وفيه عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد كحديث الأحود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. الأسود، حديث الأسود ابن سريع. ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه الأحاديث مخالفة للعقل فهو جاهل، فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار الجنة أو النار، وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات، ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف فيسجد المؤمنون له طوعا واحتيارا، ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود. والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك، مع علمه بأي شيء، لأنها معصية ومخالفة، العلم لا بد منه، مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، يعني ليس مكرها ولا مقهورا ولا مضطرا. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة. فإن قيل هذا كلام بلسان الحال بالشرع، ولو نطقت بلسان الحقيقة لعذرت الخليقة، إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم وما قضاه وقدره عليهم ولا بد، فهم مجار لأقداره وسهامها، وسهامها نافذة فيهم، سهام الأقدار، وهم أعراض أو أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة. ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم، ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني عذرهم، فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع، ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم، وكلانا مصيب. هذا اعتراض يورده ابن القيم على ألسنة من المتحدثين بالحال، بالحال يقولون أنت تنفي العذر، لماذا؟ لأنك نظرت إلى حقيقة الشرع، أما لو نظرت إلى حقيقة الواقع قدرا فإنك ستعذرهم. يعني كما يقولون أنتم محجوبون يا أهل الشريعة، أنتم محجوبون عن الحقيقة، والحقيقة أن هؤلاء لم ينفذوا إلا قدر الله عز وجل. فالجواب من وجوه، أحدها أن يقال العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا، العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا، والاعتذار بالقدر غير مقبول، ولا يعذر أحد به ولو اعتذر، فهو كلام باطل لا يفيد شيئا البتة، بل يزيد في ذنب الجاني ويغضب الرب عليه، وما هذا شأنه ومن هذا شأنه أو وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل. إذا كان هذا شأن العذر فالعاقل لا يشتغل بهذا. الثاني أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتنزيه ساحته، وهو الظالم الجاهل، والجهل على القدر نسبة الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال والمقال بتحسين العبارة وتلطيفها، وربما غلبه الحال فصرح بالوجد كما قال بعض خصماء الله ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وقال خصم آخر وضع اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لام البزاة أن خلعوا عنهم الرسن لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. وقال خصم آخر أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته. وقال خصم آخر شافيا متظلما إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه. وقال خصم آخر معتذرا عن إبليس لما عصى من كان إبليسه يعني إذا كنتم تقولون أن إبليس هو سبب المعاصي يعني هو الذي يدعونا إلى المعاصي، طيب لما عصى إبليس نفسه من كان إبليسه؟ من الذي أغوى إبليس؟ ولخصماء الله ها هنا تظلمات وشكايات، ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصما متظلما شافيا عاتبا يقول لا أقدر أن أقول شيئا وإني مظلوم في صورة ظالم، ويقول بحرقة ويتنفس الصعداء مسكين ابن آدم لا قادر ولا معذور. وقال الآخر ابن آدم كرة تحت صولجان الأقدار يضربها واحد ويردها الآخر، وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان؟ ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر بأبي أنت وإن أسرفت في هجري وظلمي، فجعله هاجرا بلا ذنب ظالما بل مسرفا قد تجاوز الحد في ظلمه. ويقول آخر أظلت علينا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها فلا غيمها يجلو فييأس طالب، ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها. ويقول آخر يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداعي البين يلويه. ويقول خصم آخر واقف في الماء ظمآن ولكن ليس يسقى. قال ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتب، ويكاد أحدهم يقول يا ظالمي لولا، يقول لربه يا ظالمي، يكاد أحدهم يقول يا ظالمي، ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها. وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم. والإنسان كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا والله هو الغني الحميد. ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها وأنها أولى بكل ذم وظلم وأنها مأوى كل سوء إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة كفور جحود لنعم الله. كنود معنى كنود يعني كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. الكنود معناه الذي يعد المصائب التي تنزل به من الله وينسى نعم الله عليه. وقال أبو عبيدة هو قليل الخير والأرض الكنود التي لا نبت بها، وقيل التي لا تنبت شيئا من المنافع. وقال الفضل بن عباس رضي الله عنهما وقال الفضل ابن عباس رضي الله عنهما الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء، السكر سكر الشيء أو سكره يسكره بمعنى سده، هو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب، فما عليه أضر منه، فما عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه، ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم وشاكيا والجناية منه، قد جد في الإعراض وهو ينادي طردوني وأبعدوني، ولا ظهره الباب بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرها، ويقول دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخول سبيل، بينوا لي قصتي. يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه توبة، الشفيق الذي يشفق عليه يأخذ بحجزته عن النار، ولعله يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه توبة ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها، والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر إياك إياك، وكم أمسك بثوبه وكم أراه مصارع المتقحمين أو المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام، وكم ثقت في آثاركم من نصيحة، وقد يستفيد الظنة المتنصح. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، ظهيرا للشيطان يعني معينا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات، جبري المعاصي قدري الطاعات. الجبري الذي يقول انني مجبور، لماذا فعلت؟ لانني مجبور. طيب لماذا لم تطع ربك؟ قدر الله، هذا قدر الله، لو قدر الله لي ان اطيع لاطاع، يعني لم يثبت حتى على مبدا واحد، انما سيء في المبدأين، عاجز الرأي مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته، محتج على ربه أو يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته، يعني لو كان هو يأمر امرأته فلم تطعه هيقبل منها؟ تقول والله انت اصلا انت كنت عايز كده؟ لا، ولا العبد ولا الأمة، لو امر عبده او أمته بشيء فتوانيا او فتوانى كل منهما او لم يسرع في التنفيذ، هل يقبل منه العذر؟ لا، ما يقبل منه. إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره، فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل لا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا ساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك ورأيت حجته داحضة ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ وهذا واقع منا جميعا. لو واحد أساء إليك وقال لك معلش هتقول له إيه؟ هتقول له اخرق عيني بقى وقول لي معلش. في حاجة اسمها معلش؟ يعني أنت لا تقبل العذر من غيرك، أنت لا تقبل العذر من غيرك، فكيف بك تريد أن يقبل الله منك العذر، وخاصة بهذه الاعتذار بالإيه؟ بالقدر أو بالجبر، بالقدر أو بالجبر. هذا مع تواتر إحسان الله إليه على مدى الأنفاس. الله عز وجل إحسانه متتابع متواتر إليك على مدى الإيه؟ الأنفاس. كل نفس يخرج قبل أن يدخل في خروجه وفي دخوله، في خروجه وفي دخوله وبينهما، بين الدخول والخروج، إحسان من الله عز وجل إليك. نعم. أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنتك، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام، الملائكة يثبتونك ويحرسونك، ويحاربون عدوك ويخرجونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى به. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه: إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه، فعاداه وأبعده، ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته، وتتظلم مع ذلك وتشتكي، وتشتكي الطرد والإبعاد، وتقول: عودوني الوصال والوصل عذب، ورموني بالصد والصد صعب. نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته، وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه، وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا، قد أفسد ما بينه وبين الله وكدره. أمره الله بشكره، لا لحاجته إليه، ولكن لينال به المزيد من فضله، فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساقطه من أكبر أسباب صرفها عنه. وأمره بذكره ليذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سبب، وأمره بذكره ليذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأل، بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطه، والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه. دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه، ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه،

في الجناية عائد على التوبة بالنقض والإبطال. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. هنا سؤال يقول: هل يجوز الصلاة أو الصيام ونية هذا العمل إلى إنسان لا يصلي؟ لا لا، الإنسان الذي ما كان يصلي إذا كان مات فهذا إن كان جاحدا لوجوب الصلاة غير معترف بها فهذا كافر لا يستغفر له، وإن كان تركها كسلا وتهاونا فهو من المسلمين من أهل القبلة يدعى له ويستغفر له. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلى عن أحد. هل يجوز زيارة القبور مثل أهل البيت الحسن والحسين وإذا زرتهم فماذا أفعل؟ أما بالنسبة للقبور فتزار قبور المسلمين عموما ويسلم عليهم ويستغفر لهم ولا يطلب منهم شيء لأنهم لا يقدرون على شيء. وأما أهل البيت الحسن والحسين فأين أنت من قبورهم؟ إن كانت قبورهم موجودة، إن كانت قبورهم موجودة وستزورها زيارة شرعية ولست ممن يقتدى به فزر، وإن كنت ممن يقتدى به فالناس ينظرون إليك على أن هذا أمر مشروع مما يحدث عند قبور الصالحين من دعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم، فهذا شرك أو على الأقل باب إلى الشرك، فينبغي أن تنزه نفسك. ما رأي أنصار السنة فيما حدث من قتل الشيخ أحمد ياسين؟ يعني هذا الرأي ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ الرجل قتل وأفضى إلى ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يرزقه منازل الشهداء، هذا الذي نملكه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه منازل الشهداء. هل ما يقوم به بعض الناس من تظاهرات تفيد الإسلام في شيء أم أنها تسيء للإسلام؟ الحق هذا الكلام سبق أن قلنا إن المظاهرات ليست من الإسلام في شيء ولا تفيد المسلمين في شيء ولن تنصر المسلمين على أعدائهم. المظاهرات من يوم أن عرفها المسلمون ما قدمت لهم خيرا قط. طلب بعض الناس من خلال رسائل المحمول قراءة الفاتحة على روح الشيخ أحمد ياسين، فهل هذا صحيح؟ لا لا، الصحيح الدعاء، الصحيح الدعاء، ندعو له، ندعو له بالمغفرة والرحمة وأن ينزله ربه سبحانه وتعالى منازل الشهداء، هذا الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم من خير هذه الأمة. خلاص. ما هي الشيعة؟ الشيعة يعني تحتاج إلى درس مستقل. هم الروافض الذين يرفضون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن عليا كان أولى بالخلافة. ليس هذا فقط، وإنما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالخلافة من بعده لعلي، وهذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، وإنما ربما عندهم بعض الأحاديث التي ليس لها أصل في مصادر أهل السنة والجماعة في الكتب الصحيحة المعتمدة لدى المسلمين. أما كتاب مختصر فالكتب كثيرة، ومن أقصرها من المختصرات الشديدة كتاب ألفه الشيخ محب الدين الخطيب عليه رحمة الله اسمه الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية في الاثنى عشر. والكتب كثيرة مع الشيعة في عقائدهم، مع الشيعة في كذا، في هناك كتب صغيرة وكتب كبيرة وكتيبات تملأ السوق، فمن أراد أن يتعرف عليهم فليقرأ كتيبا من هذه الكتيبات. هذا أمر. الأمر الأجود منه، وهذا ولكنه ليس متيسرا للكثيرين أو للعدد الأكبر، أن من كان من طلاب العلم وعنده مقدرة على البحث فليقرأ كتبهم وليس كتب المنتقدين له، لا لا لا، يقرأ كتب القوم ليستخرج منها الضلالات التي إذا قيل بها فإنها تأتي على الإسلام من أساسه ومن قواعده. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وأن يحفظ على المسلمين دينهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين ويعز الإسلام وأن يحفظ بلاد المسلمين وديارهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.